قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه في كتابه التوحيد باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. اسأل الله أشياء عظيمة أشياء كبيرة مع سؤالك أيضا سائر احتياجاتك، فكما أننا نسأل الله الأشياء التي نحتاجها والأشياء العظيمة أيضا إذا جعنا نسأله أن يطعمنا، إذا عطشنا نسأله أن يسقينا، إذا تعرينا نسأله أن يكسونا، إذا خفنا نسأله أن يؤمننا، إذا قلقنا نسأله أن يطمئننا، إذا دخلت في أرجلنا شوكة نسأله أن يخرجها، وكذلك نسأله معالي الأمور الفردوس الشهادة في سبيله الرزق الحلال الواسع الهني الذرية الصالحة نصر الإسلام والمسلمين إهلاك الظلم والظالمين والشرك والمشركين، فكما نسأله الصغير نسأله الكبير. قال تعالى ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. فمن معانيها أننا وقد خلقنا السبع السماوات الشداد لم ننشغل بخلقهن عن تدبير أمور سائر الخلائق، فمع أننا خلقنا السماوات السبع الشداد لم ننشغل عن تدبير أمر النملة ولا أمر النحلة ولا أمر العنكبوت ولا أمر الوحش الكاسر في الغابة ولا الحوت السابح في الماء ولا الطير السارع في الهواء. فربنا لا ينشغل بكبير عن صغير ولا بجليل عن حقير، فنسأله كل ما نريد فإن الله لا يتعظمه شيء. اسأل الله سعة الرزق، اسأل الله العافية، اسأل الله النصر والتمكين، اسأل الله الفردوس، اسأل الله كل ما تريد. هذا قوله وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. وكما قال القائل أو أورد الشارح بيت شار فيه وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم، مطلعه كبيت شار على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر القرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. إذا كان هؤلاء هم البشر، إذا ذهبت تسأل ملكا مثلا، لي سؤال أيها الملك، ماذا تريد؟ قلت له أريد 10 جنيه أو أريد قلما، فإنه ينظر إليك متعجبا، هذا طلب يطلب من الملك؟ هذا طلب يطلب من أي واحد من الناس؟ فالله لا يتعظمه شيء. اسأل الله عظيم الأمور واسأله الأشياء الصغيرة أيضا، لأن النبي قال فيما يروي عن الله سبحانه: استكسوني أكسكم، استطعموني أطعمكم، استهدوني أهدكم. هذا في الجزئية الأخيرة من الحديث. أما قوله لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، في رد على كثير من الناس وخاصة دول الخليج: الله يغفر لك إن شاء الله، الله يوفقك إن شاء الله. لا تقل إن شاء الله عقب الدعاء، لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا مستكره له. ولذا فإننا لا نرى في أدعية المرسلين المشيئة، أعني التقييد، تقييد الدعاء بالمشيئة. فمثلا لم نرى أن الخليل قال وارزق أهله من الثمرات إن شئت، ولم نجد عيسى عليه السلام قال اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء إن شئت، لم يقل هذا. ولم يقل النبي اللهم أكثر ماله وولده إن شئت، اللهم بارك له إن شئت، بل كان يعزم المسألة. وما وردت المشيئة فيما علمت إلا في موطنين: الأول اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، قيدت بالمشيئة، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، أعني التعليق، أعني تعليق الأدعية. والموطن الآخر في تعليق الدعاء في الاستخارة: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وأجلي وأجلي، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه. فقول اللهم اغفر لي إن شئت، كلمة إن شئت تعني الاستثناء، كذا قال بعض العلماء. والاستثناء في الدعاء لا يشرع، هنا لا يشرع. فمثلا تقول اللهم ارزقني إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم زوجني فلانا إن شئت، لا، إن شئت هذه لا تقولها، أعزم المسألة. السؤال يا عبد الرحمن، أنت الأولى لك أن تقول يا رب، يا رب ارزقني مالا واسعا وفيرا وسلطني على إنفاقه فيما يرضيك، هذه دعوة. والدعوة الأخرى اللهم إن كنت تعلم أن في المال خيرا فارزقني، وإن كنت تعلم أن فيه شرا فابعدني عنه. أي الدعوتين أقرب للسنة؟ الدعوة الأولى، الدعوة الأولى أقرب إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر: يا محمد، قال قائل يا رب إن كنت تعلم في الذرية خيرا لي فيسر لي ذرية، وإن كنت تعلم أن فيها شر لي فلا ترزقني الذرية. والدعوة الأخرى اللهم إني أسألك غلاما صالحا، ذرية طيبة تقر بها عيني في الدنيا والآخرة. التعليق أولى أو الجزم بالطريقة الأخرى أولى؟ الأخير أتبع، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمام، وهكذا وهكذا. واضح؟ طب انت شربين زوج، أعجبت بفتاة اسمها سمسمة وهي دينة، دينة وطيبة وأهلها طيبون وعلى دين، وهي أيضا جميلة، تقول يا رب زوجني سمسمة وبارك لي فيها، أو تقول اللهم إن كان في زواجي من سمسمة خيرا فاقدره، وإن كان في زواجي من سمسمة شرا فاصرفه. قالوا الأفضل، لأن أنا في الثانية هذه أفضل، في الثانية هذه أفضل. لماذا؟ لأن الاستخارة في هذا الباب أولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل إلى زينب بنت جحش بعد أن انقضت عدتها، أرسل لها زيدا يخطبها له، فقالت زينب لما قال لها زيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليك لأخطبك له، انظر ماذا قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي عز وجل، حتى أستخير ربي عز وجل. ليس لأن الرسول عليه السلام به شيء أبدا، لكن قد لا تستطيع أن تؤدي حق رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالرسول نعمة عظيمة، لكن هل هي تستطيع تؤدي شكرها أو لا تستطيع؟ قد لا تستطيع أن تؤدي شكرها. فنرجع إلى مسألة الاستثناء، قلنا إنه لا يشرع الاستثناء في الدعاء، إنما نجزم بالأدعية، نجزم بالأدعية كما جزم الأنبياء بأدعيتهم في القرآن الكريم: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ولم يقل رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إن شئت. واضح يا جماعة؟ هذا الاستثناء في الدعاء. يبدأ أو تأتي مسألة الاستثناء في عموم الأفعال: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. مشروع، سأسافر إن شاء الله، سأقعد إن شاء الله، سأنام إن شاء الله، عموم الأفعال تتبع بإن شاء الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: واذكر ربك إذا نسيت، قال: إذا نسيت أن تقول إن شاء الله قلها ولو بعد سنة، قلها إذا ذكرت، يعني قلت سأسافر غدا ونسيت أن تقول إن شاء الله وذكرت بعد يومين أنك لم تقلها، قلها. هذا قول عبد الله بن عباس في قوله: واذكر ربك إذا نسيت. يأتي الاستثناء في اليمين، استثناء في اليمين: من حلف فقال في يمينه إن شاء الله فقد استثنى. بمعنى قلت أقسم بالله ألا أسافر غدا إن شاء الله، ولم تسافر، لا كفارة عليك، لا كفارة عليك لأنك استثنيت. وابن مسعود يقول: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنس، لكن تتبع المشيئة، تتبع اليمين بالمشيئة في الحال. يعني مثلا لا تقل أقسم بالله أن لا أسافر القاهرة غدا وبعد ربع ساعة تقول إن شاء الله، لا يؤثر الاستثناء حينئذ، لا يؤثر الاستثناء حينئذ، وكأنه لم يكن، كأنه لم يكن فيما يتعلق بالكفارة. قالت أم لابنها: والله لأضربنك إن شاء الله. ما ضربته، لا كفارة، لكن إذا قالت والله لا أضربنك وبعد النصف ساعة قالت إن شاء الله، لا اعتبار للاستثناء هنا، ويلزمها الكفارة إذا كانت عقدت اليمين على ضربه. هذا عن الاستثناء في الأيمان. وألحق بعض العلماء على خلاف قوي في المسألة الاستثناء في الطلاق، أنت طالق إن شاء الله، ألحقه بعضهم باليمين وبعضهم لم يلحقه به، ولذلك تفاصيل في محلها في الفقه إن شاء الله. هذا وقوله تعالى إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، ولا يستثنون أي لم يقولوا إن شاء الله، خلافا لمن قال إن قوله ولا يستثنون لا يستثنون نصيب الفقراء، وإن كان له وجه في التأويل، لكن أكثر الشراح على أن ولا يستثنون هي ولا يقولون إن شاء الله. هذا ما شيء مما يتعلق بالاستثناء، بارك الله فيكم. وبالحديث فإن كان لأحد سؤال فليتفضل بطرحه إن شاء الله. من باب التبرك تختلف على إن شاء الله من باب الحكم، فلذا تقوى حجة من قال يسأل عن نيته، لكن الأصل معنا. نعم، هنا جدير بذكر أن ننبه على أمر لأنه دقيق من الناحية الحديثية. أحيانا يروى الحديث مختصرا فيخل الاختصار بالمعنى، لذلك أمثلة الذي يعنينا منها المثل الآتي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سليمان عليه السلام لا طوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله. قيل له قل إن شاء الله فلم يقل، لعله نسي، لم يقل فما ولدت منهن واحدة إلا واحدة ولدت نصف إنسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو قال إن شاء الله لم يحنث ولكان أرجى لحاجته. هذا المطول اختصر في لفظ من قال إن شاء الله لم يحنث، ولكن الاختصار أخلى، لأن المعنى الأول الحديث المطول لو قال إن شاء الله تحتمل أمرين: تحتمل أنه لو قال إن شاء الله لولدنا كلهن، وتحتمل إنه قال إن شاء الله لم يحنث في اليمين. فقصري للمتن على من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث جعلني أحمل الحديث على وجه واحد قد لا يكون هو الصحيح، قد لا يكون هو الصحيح، بدليل ما ورد في بعض الروايات لولدنا كلهن ولكان أرجى لحاجته. لعل الكلام مفهوم. الاستثناء في الإيمان أراه والله أعلم ليس من باب الشك، أما يقول قائل ما إنها مسألة طويلة أثيرت وتناولها علماء الكلام وأهل الجدل، أنا مؤمن إن شاء الله هل يجوز أو لا يجوز؟ أنا تصوري والله أعلم أن قائلها يقول أنا مؤمن ولكن أسأل الله الثبات على الإيمان، لا أزكي نفسي من هذا الباب، لا يعني أنه متشكك في إيمانه. نعم، عيسى عليه السلام لعل كان هذا سائغا في شريعته، أو لعله أراد صنفا معينا منهم. ويورد العلماء أن إبراهيم عليه السلام قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، يريدون معها قول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، الأمر مرده إليك، فلا تعارض، إن تعذبهم فإنك أنت العزيز الحكيم، أنت العزيز القادر الذي لا يمنعهم منك مانع، الحكيم فيما تفعل. أما إبراهيم أما نوح فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وموسى قال رب عليه السلام ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فكل له محله. والله أعلم. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.